حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بليل وسل ايام عايش على الاحلام وعيوني ما بتنام خانوني احبابي. بليل وسل ايام عايش على الاحلام وعيوني ما بتنام خانوني احبابي. عايش انا وحيد وجروحي عم بتزيد ميت من التنهيد يا ربي صبرني. عايش انا وحيد ودموعي عم بتزيد ميت من التنهيد يا ربي صبرني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي والي يا ابو العينين. يا ويلي مجروح مالي حدا دوقتين طعم الأسرى شو صعب الليالي المنى. يا ويلي ليل وسل أيام وجروح ما بتنلام جوا هالقلب غصة جبال ما بتحملها. ندمان إني حبيت وندمان إني بقيت على وعدك أنا. يا ويلي شو تمنيت. ويلي ويلي ويلي منك لا الله حطه بروحي حطه طفيها يا الله. ويلي ويلي ويلي منك لا الله حطوا بروحي حتى طفيها يا الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي والي يا ابو العينين. يا ويلي وندمان اني بقيت حصريا على موقع دي جي كيمو. يا ويلي شو تمنيت.